بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا ويجعله له خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى كتاب الطلاق، ومن خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الطلاق، يعني ما قبل قول فصل، يمكن إجمال ما ذكره في العناصر التالية. العنصر الأول حكم الطلاق، والعنصر الثاني من يصح منه إيقاع الطلاق، وتحت هذا العنصر تكلم المؤلف أيضا عن مسائل هي طلاق الصغير وطلاق من زال عقله، وفي ضمن ذلك طلاق السكران وطلاق المجنون وطلاق المكره، هذه كلها تدخل في العنصر الثالث، وهو من يصح منه إيقاع الطلاق. العنصر الرابع من يصح توكيله وتوكله فيه، وضمن هذا العنصر أيضا تكلم المؤلف عن مسألة توكيل المرأة في الطلاق. العنصر الخامس سنة الطلاق وبدعته، وضمن ذلك معنى السنة والبدعة ووقوع الطلاق البدعي. العنصر السادس من لا سنة ولا بدعة في طلاقهن. السابع صيغة وقوعه، وضمن صيغة الوقوع ذكر أنواع الصيغة وحكم كل نوع، ثم ذكر ألفاظ الصيغة الصريحة للطلاق. العنصر الثامن تحريم الزوجة، ألفاظه وحكم كل منها. التاسع أو الثامن عدد الطلاق. التاسع الاستثناء منه وشروطه. العاشر صيغ لتوقيته وحكمها. هذه أبرز عناوين المسائل التي ذكرها في بداية كتاب الطلاق إلى قوله رحمه الله فصل. قبل أن أبين حكم الطلاق أذكر تعريف الطلاق، وإن لم يذكره مؤلف إلا أن الفقهاء غيره ذكروه، فقد عرفوا الطلاق بأنه لغة التخلية وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. فحل قيد النكاح بإيقاع الطلاق الثلاث أو بعضه بإيقاع الواحدة أو الثنتين. الفقرة التالية حكم الطلاق، وهذا ما بدأ به المصنف رحمه الله. قال يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة أحكام: كراهة وإباحة وسنية. الطلاق يكره في حال ويباح في حال ويسن في حال. أما حالة الكراهة وهي الحالة الأولى فقال ويكره بلا حاجة، يعني إذا كانت العلاقة بين الزوجين على استقامة ولا حاجة للزوج ولا للزوجة إلى الطلاق فإن الطلاق مكروه، وعلّل ذلك بأنه يتضمن إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. وورد في هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان في إسناده ضعف. قال: ويباح لها. الضمير في لها يعود على ماذا؟ على الحاجة، يعني يباح إذا احتيج إليه. ومثلوا لذلك قالوا: كسوء خلق الزوجة والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. الحالة الثالثة قال: ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. يسن في حالة ما إذا كانت المرأة تتضرر ببقاء النكاح، وعبارة المؤلف قال: لتضررها بالوطء، وعبارة الروض المربع قال: لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. شارح أخصر المختصرات قال: لتضررها باستدامة الوطء. العبارة في الواقع فيها إشكال. أما أنه يسن في هذه الحالة فلا إشكال، لكن لماذا ينص على هذه الصورة بالذات؟ هي إذا تضررت بالوطء فيسن له أن يطلقها، لكن النص على هذه الصورة وترك الأعم وهي عبارة الروض، قال: لتضررها باستدامة النكاح، وهو يتضمن صورة إذا تضررت بالوطء، وقد تتضرر بشيء آخر كسوء خلق الزوج أو تركه الإنفاق أو أمور أخرى. لا شك أن عبارة الروض أعم وأصح، وأنا أظن فيه يعني إما سبق قلم أو مع أن العبارة ماشية، يعني هي تمشي لكنها ليست مناسبة، يعني العبارة لها محمل واضح لكن ليست هي المناسبة. المناسبة أن يقول: ويسن لتضررها بالنكاح أو باستدامة النكاح، كما هي عبارة الروض. أيضا من مواضع السنية قال: وتركها صلاة وعفة ونحوهما. يعني إذا كانت تترك الصلاة أو تفرط في العفة ونحوهما فإنه يسن للزوج أن يطلقها. والذي يظهر أن قوله وتركها العفة يحمل على ما دون الزنا، كأن تكون تتساهل في الحديث مع الرجال أو مصافحة الرجال أو المسيس لرجل لا يحل لها أو ما أشبه ذلك. والإمام أحمد عنه رواية أخرى في هذه المسألة أنه يجب الطلاق لتركها العفة أو لتفريطها في حقوق الله تعالى كتركها الصلاة. و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت زوجته تزني لم يكن له إمساكها، وإلا كان ديوثا ويجب عليه أن يفارقها. وقد مر معنا أنه في هذه الحال له أن يعضلها، هذا مر معنا في الخلع، له عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه، هذه مرت معنا في تفسير الآية تذكرونها. هذا ما يتعلق بحكم إيقاع الطلاق. الفقرة التالية: من يصح منه إيقاعه؟ قال: ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. الطلاق لا يصح إلا من الزوج، فلا يصح إلا من الزوج أو من وكيل الزوج إذا وكل في الطلاق، لأن وكيل الزوج يقوم مقامه. استدل الفقهاء على ذلك بحديث رواه ابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقوله لمن أخذ بالساق يعني الزوج. عندنا في موضوع من يصح منه إيقاعه، عندنا طلاق الصغير، وطلاق من زال عقله، وطلاق المكره. هذه ثلاث مسائل تكلم عنها المؤلف رحمه الله له. المسألة الأولى: طلاق الصغير، هل يقع الطلاق من الصغير؟ يقول المصنف رحمه الله: ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. يعني ولو كان الزوج صغيرا لكن مميز يعقد الطلاق، يعقله، الضمير عائد على الطلاق. ومعنى كون المميز يعقد الطلاق يعني يعلم أن النكاح يزول به، يعرف أثر الطلاق وأنه يزيل النكاح. فإذا كان الصغير كذلك فإنه يقع طلاقه. واستدلوا على ذلك بعموم الحديث المتقدم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمراد كما تقدم الزوج، ومن هذه من ألفاظ العموم، فيدخل فيها الزوج ولو مميزا. هذه مسألة طلاق الصغير. المسألة الثانية: طلاق من زال عقله. قال: ومن عذر بزوال عقله، يعني من زال عقله بسبب وهو معذور فيه فإنه لا يقع طلاقه. العذر قد يكون بجنون، أو نوم، أو إغماء، أو غيره. لو فرضنا أن حصل الطلاق حال نومه أو حال جنونه فإنه لا يقع منه الطلاق، لأنه زال عقله بسبب هو معذور فيه. ومثل ذلك أيضا لو شرب مسكرا كرها، أو شرب ما ظنه عصيرا فبان مسكرا فزال عقله فطلق. هنا أيضا هو معذور في زوال عقله وبالتالي لا يقع طلاقه. ويدل على ذلك أثر ورد عن علي رضي الله عنه علقه البخاري بسند صحيح: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وألحق الفقهاء بالمعتوه كل من زال عقله بسبب وهو معذور فيه. قوله من عذر بزوال عقله، هذا التقييد بالعذر يريد به المصنف أن يخرج من إيش؟ نعم، العاصي بسكره، فهو يشير إلى أن العاصي بسكره يقع طلاقه لأنه ليس معذورا حتى ولو طلق حال زوال عقله فلا عذر له. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء في مسألة وقوع طلاق السكران، ويستدلون بالعمومات التي تدل على وقوع الطلاق من الزوج إذا صدر منه، ويعللون بأنه هو المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته، فيتحمل ما ينشأ عن ذلك. الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في مسألة وقوع طلاق السكرة. الرواية الأولى وهي المشهور في المذهب وهي موافقة لمذهب الجمهور وهي ما مشى عليها المصنف أو مشى عليه المصنف. الرواية الثانية لا يقع، وهذه اختارها ابن تيمية ورجحها بعض المحققين، ويفتي بها أو أفتى بها بعض مشايخ العصر كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، يختارون عدم وقوع طلاق السكران العاصي بسكره. ومن أدلة هؤلاء أن السكران لا يعلم ما يقول بنص القرآن في قوله سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رحمك الله. ومن لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بقوله. دليل ثاني عن الصحابة وهو أنه ورد عن عثمان قوله: ليس للمجنون وللسكران طلاق. هذا علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح، وهذا صريح. وبناء على ذلك يرجح أولئك العلماء القول الثاني. أما العمومات فهي مخصوصة بأدلة القول الثاني، وأما قضية أنه هو المتسبب فيعاقب بأن يوقع طلاقه، هذا أجاب عنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو أيضا ممن يرجح عدم الوقوع، بأن الشرع عاقبه بالحد فلا نزيد على العقاب الشرعي. وعلل أيضا قال بأن عقابه بإيقاع طلاقه يتضمن عقاب من لم يذنب وهي الزوجة والأولاد. قد يكون الرجل عنده زوجة وأولاد و لو حكمنا بوقوع طلاقه لتشتت شمل الأسرة وتضرروا. هذا ما يتعلق بمسألة وقوع طلاق السكران. بقي معنا مسألة وقوع طلاق المكره في موضوع من يصح منه إيقاعه. قال: أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك. إذا أكره ظلما فإنه لا يقع طلاقه، وقولنا ظلما نخرج الإكراه من القاضي بحق، ولهذا يقول الفقهاء: بخلاف مول أبا الفيئة. ما معنى هذه العبارة؟ أخوان، نعم. نعم، المولي هو الذي حلف ألا يطع زوجته، وبنص القرآن أنه يمهل 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ثم يقال له: إما أن تطع وإما أن تطلق. فإن أبى الفيئة، يعني أبى الوطء، أجبر على الطلاق. وحينئذ إذا طلق مجبرا يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن هذا إكراه بحق ليس ظلما. إذا كان مكرها ظلما فلا يقع طلاقه. قالوا: أن يكره، يعني صور الإكراه، أن يكره بما يؤلمه، كأن يضرب أو نحوه. قال: أو هدد من قادر، أيضا لو هدد بما يضره كثيرا، كأن هدد بالقتل أو قطع طرف أو أخذ مال يضره. وقوله من قادر، يعني من قادر على إيقاع ما هدد به. فلو كان المهدد غير قادر بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوقع ما هدد به، فهذا يقع طلاقه. أما إذا كان قادر فهذا عذر في إيقاع الطلاق لمجرد التهديد، ما دام قادرا وعجز أيضا عن دفعه والهرب منه. فإذا كان كذلك فطلق فلا يقع طلاقه. ولهذا قال: فطلق لذلك. عبارة لذلك هذه تفيد أنه ينبغي إذا طلق أن يقصد إيش؟ نعم، دفع الإكراه. ومتابعة قول المكره حتى يدفع إكراهه، ولا يقصد إيقاع الطلاق، لأن المكره لا سلطان له على قلبه. ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، حديث رواه الإمام أحمد. وأبو داود وحسنه بعضهم. والإغلاق فسر بالتضييق، ومنه الإكراه، فالمكره مضيق عليه. هذا ما يتعلق بفقرة من يصح منه إيقاعه. قال المصنف رحمه الله: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. هذه الفقرة كما ذكرت في العناصر نقول: من يصح توكيله وتوكله فيه. المؤلف رحمه الله يقول: من صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. يعني الشخص اللي يصح منه إيقاع الطلاق يصح أن يوكل غيره، ويصح أن يكون وكيلا عن غيره. وهذه قاعدة الوكالة، قاعدة الوكالة ذكرها الفقهاء في الوكالة، أن من صح منه الفعل صح أن يوكل في ذلك الفعل، وصح أن يكون وكيلا عن غيره في ذلك الفعل، وإن كان لها استثناءات لكنها يعني في الجملة هي تعتبر يعني قاعدة. قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. وهذا مثل الاستدراك، لأن هذا خارج عن القاعدة، فالمرأة لا تطلق هي، لكنه يصح أن تكون وكيلة في الطلاق. ولهذا قال: ويصح توكيل امرأة سواء كانت المرأة زوجته أو غيرها. فيجوز أن يقول لزوجته: وكلتك في طلاق نفسك، أو طلقي نفسك. ويجوز أن يقول لامرأة غير زوجته: وكلتك في طلاق زوجتي مثلا. فكل ذلك جائز. ولهذا قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. وهذا ورد فيها آثار عن الصحابة تدل على جواز توكيل الزوجة وغيرها في الطلاق، ويطبق على ذلك أحكام الوكالة، فيبطل التوكيل برجوع الزوج وبما يدل على رجوعه كالوطئ، إذا وطئ المرأة فهذا كما يقول الفقهاء رجوع حكمي عن التوكيل في طلاقها، فلا يقع الطلاق بعد رجوعه. نعم. هذا نضع عنوان نقول: سنة الطلاق وبدعته. وهذه من أهم المسائل في الطلاق، أن نتعرف على الطلاق السني والطلاق البدعي. السنة تأتي من حيث العدد ومن حيث الوقت، كما أن البدعة أيضا وهي ضد السنة تأتي أيضا من حيث العدد، يعني عدد الطلاق، ومن حيث وقت إيقاع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: والسنة أن يطلقها واحدة. هذه سنة العدد. فالسنة من حيث العدد أن يوقع عليها واحدة، فلا يطلقها اثنتين ولا ثلاثة ولا أكثر، بل يوقع واحدة فقط، ولا يلحقها بأخرى إلا بعد رجعة أو عقد. وبناء على ذلك لو طلق اليوم وطلق بعد أسبوعين وهي لا تزال في العدة، ولم يراجعها فالطلاق سني ولا بدعي؟ بدعي، لأنها إلى الآن ما فيه لا رجعة ولا عقد، هي لا تزال زوجة. في السنة أن يطلقها واحدة ولا يلحق بها ثانية، لا في المجلس ولا بعده، حتى يوجد رجعة أو عقد. رجعة إذا أرجعها في العدة كما سيأتي إن شاء الله، أو عقد جديد إذا فرضنا أنها انتهت عدتها فعقد عليها. هذه هي سنة العدد. سنة الوقت قال في طهر لم يجامع فيه، فقول في طهر هذا يخرج الحيض، فطلاق الحائض بدعة، والسنة أن يكون الطلاق في طهر. وقوله لم يجامع فيه أيضا يخرج الطهر الذي جامع فيه، فالطلاق فيه أيضا طلاق بدعة. إذن يكون الطلاق سنة من حيث الوقت إذا طلق في طهر لم يجامع فيه. وكذلك إذا كانت حاملا، وسيأتي إن شاء الله أنه بعضهم يقول أنه لا سنة ولا بدعة بالنسبة للحامل، وبعضهم يقول أنه يعد طلاق سنة، لكن المصنف يقول أنه لا سنة ولا بدعة لكنه جائز. عموما هم متفقون على الجواز، لكن هل يسمى سنة أو يقال لا سنة ولا بدعة؟ المؤلف يختار أنه لا سنة ولا بدعة كما سيأتي في عبارته. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. قال وإن طلق مدخولا بها، الآن يبين البدعة، والبدعة كما ذكرنا هي ضد السنة. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض، لأن غير المدخول بها سيأتي أنه لا سنة ولا بدعة في حقها. إذا طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فهذا بدعة، هذه بدعة الوقت. وقولها وطهر جامع فيه يضاف قيد ولم يستبن حملها، لأن إذا استبان حملها أيضا مر معنا أنه لا يعد بدعة، لا يعد طلاقها بدعة ولو كان جامع. إذا طلق في حيض أو طهر جامع فيه قال فبدعة محرم، يعني يسمى طلاق بدعي وحكم التكليف أنه محرم وفاعله آثم. لكن هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف رحمه الله يقول ويقع، يعني يحسب عليه، لكن تسن رجعتها، يعني يسن، يعني تحسب عليه الطلقة، لكن يسن له أن يراجعها ما دام وقع عليها واحدة أو ثنتين وهي حائض أو في طهر جامع فيه، فهذا بدعة محرم وقع وحسب عليه، لكن نقول له يسن لك أن تراجعها. لعلي أذكر بعض الأدلة على سنة الوقت وسنة العدد، ونبدأ بسنة العدد كما بدأ المصنف. من الأدلة على ذلك قوله سبحانه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقوله مرتان يعني أن المشروع مرة يعقبها رجعة ثم مرة ثانية، ولهذا ما قال الطلاق ثنتان. تعبير بمرتان فيه دلالة على أن المشروع مرة يعقبها رجعة ثم مرة ثانية، ثم هو بالخيار في الثالثة إن وقعها بانت منه بينونة كبرى. من أدلة سنة الوقت أيضا قوله سبحانه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ يعني إيش؟ مستقبلات عدتهن. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال طاهرات من غير جماع، وهذا المرأة تستقبل عدتها إذا كانت طاهرة من غير جماع فهي تستقبل عدتها التي هي الحيضات الثلاث. وورد عن ابن عمر، وهذا الحديث هو أصل في مسألة طلاق البدعة أيضا من حيث الوقت، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الحديث متفق على صحته، وهو تفسير للآية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة إشارة إلى الآية التي ذكرتها قبل قليل، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذه اللفظة هي حجة من قال بأن طلاق الحامل سنة، قال فليطلقها طاهرا أو حاملا. وعند البخاري عن ابن عمر أنه قال حسبت علي تطليقة، وهذا حجة المؤلف في وقوع الطلاق البدعي، لأنه قال ويقع. وعند البخاري أن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة. وردت روايات أخرى عند أبي داود فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، لكن رواية وقوع الطلاق أصح، وهو المذهب، وهو مذهب جمهور الفقهاء وقوع الطلاق ولو كان طلاق بدعة. أيضا الحديث تضمن دلالة أيضا على مسألة قوله لكن تسن رجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعة زوجة ابن عمر، فحديث ابن عمر دليل على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نرجع الكلام المصنف قال ولا سنة ولا بدعة، هذا نضع عنوان نقول من لا سنة ولا بدعة في طلاقهن، من لا سنة ولا بدعة في طلاقهن. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، هذه رقم واحد، وصغيرة هذه رقم اثنين، وآيسة هذه رقم ثلاثة، وغير مدخول بها هذه رقم أربعة. فعندنا أربع لا سنة ولا بدعة في حقهن، وبناء على ذلك التي تبين حملها حتى لو وطئت، طبعا هي الحيض لا يمكن أنها تحيض، لا تحيض الحامل كما هو المذهب وكما هو الصحيح، لكن ممكن تكون جومعت في هذا الطهر، فيجوز أن تطلق ولا يعد هذا طلاقا بدعيا. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في رواية مسلم، بل إنه يدل على أكثر من ذلك، فهو يدل على أن هذا الطلاق طلاقا سنيا. الصغيرة وهي التي لم تحض هذه عدتها ثلاثة أشهر، فلا سنة ولا بدعة في حقها لأنها تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر. وكذلك الآيسة أيضا لا سنة ولا بدعتها، ولا سنة ولا بدعة في حقها لأنها تعتد أيضا بالأشهر ولا تعتد بالحيض، فلا تختلف عدتها هي والصغيرة. إذا طلقت حال جماع ونحوه. قال وغير مدخول بها، أيضا غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة في حقها، فيجوز أن تطلق وهي حائض. وعلّل ذلك قالوا لأنه لا عدة عليها، ومن حكم منع طلاق المرأة وهي حائض أن ذلك فيه تطويل للعدة عليها. لماذا؟ لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب في الحيض الثلاث، فتطول عليها العدة وفي هذا ضرر. غير المدخول بها لا عدة عليها، وبالتالي لا سنة ولا بدعة في حقها. نعم. السؤال. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقرأ بصريحه مطلقا وبكنايته معنيا، وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارب ومطلقة بكسر الله، وإن قالت علي حرام أو مطلقة. هذا ألفاظ الطلاق أو صيغة وقوعه، نحن في العناصر كنا صيغة وقوعه، أنواعها وحكم كل نوع. من خلال ما ذكره المصنف يتبين أن صياغ إيقاع الطلاق نوعان، صريح وكناية. وقبل هذا لا بد أن نقرر أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولا بحديث النفس، إلا إذا تلفظ به. إذا تلفظ بالطلاق وقع، ولا يشترط أن يواجهها به، كما لا يشترط أن يجهر به. فإذا تلفظ به وقع، ولو لم يكن عندها أحد. أما مجرد النية أو حديث النفس فلا يقع به شيء. هذا اللفظ الذي هو لفظ الطلاق قد يكون صريحا وقد يكون كناية. ما المراد بالصريح وما المراد بالكناية؟ الصريح هو ما لا يحتمل غير معنى الطلاق، يعني ألفاظ موضوعة للطلاق لا تحتمل غير معنى الطلاق. الكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. الألفاظ الصريح هي الطلاق وما تصرف منه، كما قال المصنف، كان يقول أنت طالق، طلقتك، أنت الطلاق، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تصرفت من لفظ الطلاق. الكناية ذكروا لها أمثلة كثيرة، كان يقول أنت بائن، اعتدي، خليتك، الحقي بأهلك، لا سبيل لي عليك، وما أشبه ذلك مما يحتمل. وقد يقول الحقي بأهلك يقصد تأديبها، وقد يقصد إيقاع الطلاق عليها. وأيضا بائن يعني من الظهور، وقد يراد البينونة اللي هي بينونة الطلاق. فهذه الألفاظ تحتمل الأمرين، ولهذا عدوها من الكنايات وما أشبهها. الصريح يقع به الطلاق مطلقا، ولهذا يقول ويقع بصريحه مطلقا، يعني ما ننظر إلى النية. ولهذا قالوا يقع ولو هازلا، والهازل لم يقصد إيقاع الطلاق لكن يقع طلاقه إذا تلفظ بصريح الطلاق. واستدلوا على ذلك بالحديث المعروف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الحديث رواه الخمسة. فهذا يدل على وقوع الطلاق من الهازل ولو لم توجد نية. أما القسم الثاني وهو الكناية فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، لأنه يحتمل الأمرين، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله الألفاظ الصريحة، قال: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، يعني لفظ طلاق وما يتصرف منه من الصيغ التي تتصرف من طلاق. قال: غير أمر، كان يقول لها طلقي، فطلقي لا يدل على إيقاع الطلاق عليها، وإنما هو أمر لها بأن تطلق، ولهذا لا يقع به طلاق عليها. وغير المضارع، لأن المضارع يدل على الاستقبال ولا يدل على الإيقاع في الحال، كان يقول أطلقك، فهذا يعني قد يكون تهديدا، يعني أطلقك في المستقبل إذا ما يعني استجبت لي أو إذا لم تفعلي كذا. فليس يعني طلاقا منجزا الآن. ومطلقة، مطلقة بكسر اللام اسم فاعل، يعني إذا قال لها أنت مطلقة فهذا لا يقع به الطلاق، لأن معناه هي التي تطلق، بخلاف ما إذا قال أنت مطلقة اسم مفعول، يقع ولا ما يقع؟ يقع. ولهذا قال ومطلقة بكسر اللام اللي هي اسم فاعل، لأنها لا تدل على الإيقاع. لكن نبه في الإقناع على أن هذه الألفاظ المستثنات لا تقصر عن كنايات الطلاق، بمعنى أنه لو أراد بها إيقاع الطلاق وقع، فلو قال مثلا تطلقين أو أطلقك هذا مضارع، وهو يقصد إيقاع الطلاق، يقع لما يقع يقع، هذا أولى من الحقي بأهلك ولا اعتدي أو غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من قال أنت علي حرام كطالبني، ومن أحل الله علي حرام فهو طلاق فهو طلاق. من قال كلميت في ذو الدم وقع ناوى وما كان دمية بها. وإن قال حلف بالطلاق وكذب بين ولزمه حكما. ويملك الحكم المباح من ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. هذا قوله وإن قال أنت علي حرام، نضع عنوان نقول: تحريم الزوجة ألفاظه وحكم كل منها. تحريم الزوجة ألفاظه وحكم كل منها. المؤلف رحمه الله ذكر عدة ألفاظ ظاهرها تحريم الزوجة، وبين رحمه الله حكم كل منها. قال: وإن قال أنت علي حرام، هذا واضح في التحريم. أو كظهر أمي، يعني أنت علي كظهر أمي. أو ما أحل الله علي حرام، وما من ألفاظ العموم، ومن أوائل ما يدخل فيها الزوجة، لا سيما إذا كان يخاطب الزوجة. هذه الألفاظ الثلاث المصنف يقول فهو ظهار، ولو نوى طلاقا، لأن هذه الألفاظ صريحة في تحريم الزوجة إما بالنص أو بالعموم في اللفظ الأخير، لكنها صريحة، ولهذا قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وهذا ما جاءت بالشريعة في أنت علي كظهر أمي، فالجاهلية كانوا يعدونه طلاقا، لكن في شريعة الإسلام كما تعرفون في سبب نزول سورة المجادلة أن الشريعة جعلته ظهارا، وله باب سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والألفاظ الأخرى هي بمعناه، أن إذا قال أنت علي كظهر أمي يعني أنك محرمة كما أن أمي محرمة. فإذا اختصر وقال أنت علي حرام، هذا مثله باب أولى. قال: وإن قال أنت كالميتة، هذه مجموعة أخرى من الألفاظ أيضا ظاهرها التحريم، يعني أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم. قال: وقع ما نواه، يعني ما نواه سواء كان طلاق ظهار أو طلاق أو يمين. لماذا فرق بين الزمرة الأولى من الألفاظ والزمرة الثانية؟ يا أخوان عندكم فرق؟ يعني الآن فرق مع أنها كلها ظاهرة التحريم ولا لا؟ يعني أنت كالميتة أيضا كما محرمة كالميتة، لماذا فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ المجموعة الأولى قال ولو نوى، هي تعد ظهار مطلقة. المجموعة الثانية قال لا، يقع ما نواه. نعم نعم نعم حسنت، فيه زيادة. يقولون لأن هذه الألفاظ تصلح أن تكون كناية في الطلاق، والفرق مع أنت حرام أن هذا صريح في الظهار، صريح في التحريم، لأن حقيقة الظهار هي التحريم. وأما هذه الألفاظ فهي كناية، فإذا قال أنت كالميتة يحتمل أنه يقصد تحريمها، وهذا ظهار، ويحتمل أن يقصد طلاقها، وهذا طلاق، ويحتمل أن يقصد ترك وطئها، يعني أني لا أقربك كما لا أقرب الميتة، وهذا إيش؟ يمين، لأنه معناه أنه يمنع نفسه، وهذا يمين يعد يمينا، مقصده مقاصد اليمين وهي منع النفس. فإذا قصد بقوله أنت كالميتة أني لا أطأك كما لا أقرب الميتة، كما لا آكل الميتة، فهذا يمين ليس تحريما ولا طلاقا. وإن قصد أني أحرمك تحريم دائم فهذا ظهار، وإن قصد أني يطلق فهذا طلاق، بخلاف لفظ التحريم، فهذا صريح في التحريم، هذا صريح في التحريم. هذا وجه تفريق المؤلف بين المجموعتين، ولهذا في هذه المجموعة قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه، لكن كلتا المجموعتين ظاهرة التحريم، ولهذا يقول هو ومع عدم نية. نرجع للظاهر، ظهار، يعني إذا لو قال لنا والله أنا تلفظت بهاللفظ ولا قصدت شيء من هذه الأمور، نقول أجل نأخذ بظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ هو التحريم والمتبادر هو التحريم، ولهذا قال وما عدم نية ظهار، لأن معناه يكون أنت علي حرام كالميتة وكالدم ونحوه. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، كيف صورة المسألة هذه؟ وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين من يذكر صورتها؟ كيف؟ لا هو ما قال علي الطلاق، هو قال حلفت بالطلاق، ما قال ومن حلف بالطلاق، قال ومن قال حلفت بالطلاق. في فرق بين ومن حلف بالطلاق ومن قال حلفت بالطلاق. مثال ذلك شخص مثلا دعوته إلى قلت أقلط عندي، قال والله أنا حالف بالطلاق أني ما أقلط عندك، وكذب هو ما حلف بالطلاق بس ما يبي يقلط. هذا وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، إذا قال هذا يلزمه يمين الطلاق اللي أخبر عنها مؤاخذة له بإقراره، والآن أقر بيمين طلاق ولا لا؟ فنؤاخذه بإقراره، نقول ترى اليمين هذه منعقدة ظاهرا حكما عندنا، لو دخلت عنده ترى زوجتك تطلق، لكن هو يقول والله أنا بس أبي أتخلص من الرجال، والله ما قصر ما أصلا ما حلفت بالطلاق أصلا. نقول تدين فيما بينك وبين الله عز وجل، إذا أنت تعلم أنك ما حلفت بالطلاق حتى لو دخلت عند الرجال بينك وبين الله تعلم أنه ما وقع عليك طلاق، لكن لو رفع أمرك إلى القاضي، الزوجة رفعت الأمر للقاضي، نحكم بإيقاع الطلاق. هذا معنى قوله وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين، يعني وكذب لكونه لم يكن حلف به، دين ولزمه حكما يعني مؤاخذة بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله. الفقرة التالية عدد الطلاق، قال ويملك حر ومبعض 3 طليقات وعبد 2، يعني الحر يملك 3 طلقات أو 3 تطليقات كما في نص الآية، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد طلقها إيش؟ 3. فالحر له 3 تطليقات، المبعض وهو الذي جزءه حر وجزءه الآخر رقيق مثل الحر، لأنه ما يمكن نقول لها 2.5 طلقات بل ما يتنصف الطلاق. أما العبد فله 2، والعبد على النصف من الحر، لكن أيضا 3 ما تتنصف فله 2. وإذا مضت سنة فأنت طالق، تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فمن سلاح ذي الحجة. نعم. هذا قوله يصح استثناء النصف، هذا الاستثناء منه وشروطه، الاستثناء من الطلاق استثناء يعني صيغته أن يقول أنت طالق مثلا 3 إلا 1 أو 3 إلا 2، الاستثناء صحيح في الطلاق، لكن اشترط له المصنف شروطا، قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، يعني يصح استثناء النصف فأقل، فلو قال أنت طالق 3 إلا 1 هذا استثناء صحيح، وبالتالي يقع عليها 2. لو قال أنت طالق 3 إلا 2 الاستثناء غير صحيح، وبالتالي يقع الثلاث، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات. ولو قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين صح، وقع عليها لا أربعا إلا اثنتين ثنتين، يقع عليها ثنتين. كذلك يقع يصح الاستثناء من مطلقات أيضا نصف أقل. فلو كان عنده أربع زوجات فقال زوجاتي طوالق إلا فلانة وعنده أربع صح، ولو قال زوجاتي طوالق إلا فلانة وفلانة صح، وأما إذا قال زوجاتي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة طلقوا الأربع كلها. اختصرها قدامك تقصد واحدة وش ولا تقول أربع، فما يقبل إلا استثناء النصف أقل من طلقات ومطلقات. الاستثناء له شروط تضاف إلى الشرط السابق وهو كونه النصف أقل. قال وشريط تلفظ، يعني ما يكفي الاستثناء بالقلب. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثة، قلنا وقعت عليك الثلاث، قال لا أنا استثنيت بقلبي، قلت في قلبي إلا واحدة، نقول ما ينفعك، لابد من التلفظ، فلا يكفي الاستثناء بالقلب. الشرط الثاني قال واتصال معتاد، يعني موالاة، يتصل الاستثناء بالطلاق. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فهذا متصل، والتوالي يقولون إما حقيقة أو حكما. حقيقة مثل المثال ذكرته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا متصل حقيقة. حكما يقولون لو سعل أو عطس، أنت طالق ثلاثا ثم عطس من قال إلا واحدة، هذا يقول المتصل حكما، فيكون يعني الاستثناء صحيح. أما إذا فصل فإن الاستثناء لا يصح. ولو فرضنا أنه قال أنت طالق ثلاثا يوم جلست تترجى خربت البيت قال إلا واحدة، أقوم ما ترجته ورجلها ينفع؟ ما عاد ينفع، خلاص غير متصل. الشرط الرابع قال ونيته قبل تمام مستثنى منه، يعني لابد أنه ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة وعنده فقيه، فقال له قل إلا واحدة، فقال إلا واحدة، ما حصل فاصل، يعني يعني متصل حكما، فاصل قصير يعني، لكنه يومه يقول ثلاثا وهو ما يبيها، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لازم يكون ناويه قبل تمام المستثنى منه. أما إذا ما نواه إلا بعد ما ينفع، ولهذا قال ونيته قبل تمام مستثنى منه. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. مر معنا أن الاستثناء من الطلقات لابد منه فيه من اللفظ. طيب من المطلقات إذا استثنى بقلبه يصح. فلو قال نسائي طوالق وعندها أربع، فقال أردت إلا فلانة، لم تترك فلانة، ولهذا قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. قوله أنت طالق قبل موتي، هذا عنوانها صيغ لتوقيته وحكمها. الطلاق قد يؤقت، قد يكون منجزا وقد يكون مؤقتا أو معلقا، والمصنف هنا ذكر بعض الصيغ للتوقيت وبين حكمها. يقول وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق، وليس هناك ما يقتضي التأخير، فهو من الآن هذا قبل موته، وليس هناك ما يقتضي التأخير، فيقول تطلق في الحال. لو قال أنت طالق بعد موتي، قوله وبعده يعني يقول لها أنت طالق بعد موتي أو مع موتي، في هذه الحالة لا تطلق. لأنها بعد البينونة لا طلاق، الموت بينونة ولا يوجد طلاق بعد البينونة. إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة، يقول تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكمه، يعني هو قال أنت طالق في هذا الشهر، قلنا تطلق الآن، هذا الشهر اللي هو الشهر اللي لنا فيه تطلق الآن، قال لا أنا أردت في 28 أو 29 آخر الشهر، نقبله حكما، يقبل منه حكما، فلا نوقع عليه الطلاق إلا في آخر الشهر أو آخر السنة أو آخر اليوم. إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، يعني بطلوع فجر غد أو السبت، فلو قال أردت الآخر، لو قال أنا قلت أنت طالق غدا أو يوم السبت وقصدت آخر اليوم، آخر غد أو آخر السبت قبل غروب الشمس، يقبل ولا ما يقبل؟ يقول المصنف لم يقبل. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ يعني إذا قال في هذا اليوم أو في يوم السبت قبل منه إرادة آخر اليوم، إذا قال يوم السبت أنت طالق يوم السبت لم يقبل. وش الفرق؟ أحسنت. يقولون أنه في حالة إذا قال غدا أو يوم السبت فما زعم أنه قصده مخالف لمقتضى اللفظ، والفرق أنه في غد جعل الغد ظرف لأن فيه للظرفية، فهو جعل الغد ظرف لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميع الطلاق بل في جزء منه، مثل ما يقولون لو قال علي صوم في رجب، لو صام أي يوم في رجب يحصل النذر ولا لا؟ لأن فيه تفيد الظرفية، بخلاف قوله أنت طالق غدا، يعني كل غد، لأنه يستغرق كل غد طلاق، وقت لطلاقك، فيعم جملته جملة غد، ولا يعم جملته إلا إذا وقع في بدايته، فإذا وقع في بدايته صارت كل غد وهي مطلقة. هذه على كل حال هي دلالة لغوية ودلالة دقيقة، وربما يعني كان هذا مما يخفى على طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. وهناك قاعدة عموما، وهي أن ألفاظ الناس تقدم فيها دلالة العرف على دلالة اللغة، وهذه مرت معنا تذكرون في الأوقاف وفي الوصايا، وأظن أن أكثر الناس لا يفرق بين غدا وفي غد، وإلزامهم بتلك الدلالة الدقيقة يعني أظنه فيه الصعوبة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يجعلنا لا نفرق بين المجموعتين على الأظهر. المسألة الأخيرة، قال وإذا مضت سنة، وإذا مضت سنة يعني قال لها أنت طالق إذا مضت سنة، أو قال إذا مضت سنة فأنت طالق، تطلق بمضي 12 شهرا، لأن السنة 12 شهرا. وإن قال السنة فأل هنا للعهد الحضوري، يعني إيش؟ هذه السنة، ولهذا قال تطلق بانسلاخ ذي الحجة، وهذا واضح يعني حتى عند الناس أظنه، يعني وإن كان دلالة لغوية لكنها دلالتها واضحة وليس فيها إشكال. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.